بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 55 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نبدأ بذكر الشبه التي يلقيها المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام ومن العلمانيين ومن المعتزلة، وخصوصا المعتزلة الجدد الذين هم يعني يسمون العقلانيين أو أصحاب التجديد وغير ذلك، أو من الخوارج أو من الرافضة أو من غيرهم ممن يطعنون في هذا الدين. والشبهة الأولى شبه على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقولون: كيف تقولون أن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وهو كذا وكذا، وقد جاء في القرآن قول الله تعالى عنه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كيف يقول هذا ربي؟ قال الله: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والرد عليهم نقرأ ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم دفع إيهام الاضطراب، فقال رحمه الله: الجواب عن هذا من وجهين، أنه لا بد كما ذكرنا لكم أن المسألة هي مسألة ضعف الأفهام، ضعف في الفهم، ليس المسألة في كون هذا قرآن أو ليس بقرآن، هذا قرآن منزل من عند الله، لكن المسألة في الفهم، فهم لا يفهمون معنى كلام الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يفهمون ويتعامون عن ذلك نشرا لأباطيلهم ونشرا لشبههم. قال: فالجواب عن هذا من وجهين. أولا، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا مناظر لا ناظر، أنه في باب المناظرة، هو الآن يناظر ويجادل قومه، لا في باب أنه ينظر، لا في باب النظر، أنه الآن يبحث عن الإله ولا يعرف الإله والعياذ بالله. هذا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، لكنه مناظر الآن، مناظر يناظر قومه. وفي المناظرات هناك أشياء يسميها أهل العلم مسلمات جدلية، يعني أن المناظر يقول: أنا أسلم لك بكلامك هذا وهو غير صحيح، لكن من باب الجدل، من باب الجدل، تنزلا، يقول تنزلا معك ومجادلة من باب التسليم الجدلي فقط. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: على زعمكم هذا الباطل، يعني هو يريد أن يثبت لهم أن هذا ليس بإله، فهو يقول: أنا متنزل معكم ومن باب الجدل لهذا الكوكب أنه الرب، هذا ربي. هو ينتظر ويريد أن يحاجهم، فعندما أفل وغاب هذا الكوكب فقال لهم إبراهيم: انظروا كيف إله ويغيب، كيف إله ويغيب. إذن هو يسلم لهم هذا الشيء تسليما جدليا، يقول: هذا ربي، انظروا الآن ماذا سيفعل هذا الإله. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فقال الشنقيطي رحمه الله، قال: ومقصوده التسليم الجدلي، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر: الكوكب مخلوق، لا يمكن أن يكون ربا من البداية، لقالوا له: كذبت، بل الكوكب رب، وإنما هو يريد أن يناظرهم. انظروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا في مناظرته مع النمرود، عندما قال له: إن الله، إن ربي يحيي ويميت، قال إبراهيم: ربي يحيي ويميت. وماذا قال ذلك النمرود؟ قال أنا أحي وأميت، أنا أحي وأميت، وهو غير صحيح، هذا زعمه زعما باطلا. لكن إبراهيم من باب التنزل ومن باب التسليم الجدلي ومن أجل أن يفهمه، كأن إبراهيم يقول له تنزلنا معك أنك تحيي وتميت، تسليم جدلي وهو زعم باطل. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وهذا يسمى التسليم الجدلي. ومما يدل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه مناظر لا ناظر قوله تعالى وحاجه قومه، يعني هذا كان المحاججة أثناء المحاججة والمجادلة، وهذا الوجه هو الأظهر يقول الشنقيطي. وأما ما استدل به ابن جرير رحمه الله على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فهذا لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون هذا تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله. يعني كان إبراهيم يقول لهم الله سبحانه لو لم يرد أن يهدينا سنكون ضالين، لكن هو يريد يثبت لهم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول هو إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومما يدل على ذلك أيضا أنه عندما أفلت الشمس، لأنه الآن هم يعبدون الكواكب، فهو يظهر لهم هذه الكواكب صغيرها وكبيرها أنها تأفل وتغيب وأنها ليست بآلهة، لما أفل الكوكب ثم أفل القمر ثم أفلت الشمس، ماذا قال بعد ما أفلت الشمس؟ قال الله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني هذا ربي على زعمكم الباطل هذا أكبر. فلما أفلت هنا جاءت إظهار العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهنا ظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، فإبراهيم كان مناظرا لقومه لا ناظرا، فلا يستدل بهذا على أن إبراهيم ما يعرف ربه. وقد دخل في التفاسير بعض الأشياء التي هي غير صحيحة، التي من الروايات الضعيفة ومن الأشياء الإسرائيلية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان في ربي في كهف ولا يرى يعني الضياء ولا يعرف شيء حتى كبر، وأنه إنما عندما خرج وهو لا يعرف ربه فهو يستدل الآن كلما رأى في النجوم شيء كبير يقول هذا ربي، هذا كله طعن في النبوة. هذه الأحاديث وهذه الأشياء التي هي الروايات والقصص الإسرائيلية هذه تطعن في النبوة، أن النبي لا يعرف الرب سبحانه وتعالى، هذا يعتبر طعن في النبوة. إذن هذا هو الوجه الأول، أن إبراهيم كان مناظرا لقومه لا ناظرا في البحث عن إلهه ومن هو الرب. والمناظر يكون يفعل الأشياء التسليمات الجدلية. والجواب الثاني أن هناك همزة محذوفة يعني تقدير الكلام، فلما رأى القمر بازغا قال أهذا ربي، قبله ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال بعض أهل العلم هناك همزة استفهام محذوفة تقدير الكلام، قال أهذا ربي، قال أهذا ربي. قال الشنقيطي وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز. قال وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها، وذكر الجواب أم لا، ثم ذكر شواهد شعرية كثيرة لهذا. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون. وكما ذكرنا لكم أما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير ونقله عن ابن عباس والله أعلم هل يثبت أو لا، أنه كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف، لأن نصوص القرآن ترده كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والله يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقد بين ابن كثير رحمه الله والمحقق الخبير في ذلك، بين رد ما ذكره ابن جرير ورد على هذه المسألة. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني لو ترك هذا المولود ولم تغير فطرته لكان يعرف الله سبحانه وتعالى. هذا عندنا ثوابت أن المولود يولد على الفطرة، لكن إنما تأتيه الديانات بعد ذلك، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وإلا فالمولود لو ولد وترك على حاله لكان على الإسلام، لكان على الإسلام وعلى معرفة ربه سبحانه وتعالى. فما نقله ابن جرير وبعضه من أهل العلم، وأما النقل عن ابن عباس فالله أعلم هل يثبت ذلك أو لا. المهم أن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، فليس فيها الطعن في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم كان إمام الحنفاء، إمام الحنفاء كما قال الله ولكن كان حنيفا مسلما، بل سماه الله أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كم من الآيات التي زكى الله فيها توحيد هذا النبي العظيم، وكم هي المناظرات التي يناظر قومه في يعني رد الشرك وإبطال ما كانوا عليه من عبادة غير الله. الذي يقرأ سيرة إبراهيم وما عليه من المناظرات يعرف ضعف هذا القول حتى لو لم يرجع إلى أي كتاب من كتب أهل العلم. الذي يعرف ما كان عليه إبراهيم من العقيدة ومن التوحيد الخالص بحيث أنه أمة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ومناظرته مع أبيه ومع قومه يعلم ضعف تلك الروايات التي يقولونها والتي لا تعتمد على أساس صحيح وليست بثابتة يعني بسند صحيح. أما يذكرها بعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله وغيره يذكرونها على سبيل الذكر ولا ينبهون عليها، وهذا من الخطأ أنه ما ينبه عليها أنها تخالف الأدلة الصحيحة الصريحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.